قال رحمه الله تعالى: النهي تعريفه النهي قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغه مخصوصه من المضارع المقرون بلا النافيه، مثل قوله تعالى: ولا تتبع اهواء الذين كذبوا باياتنا والذين لا يؤمنون بالاخره. فخرج بقولنا قول الاشاره فلا تسمى نهيا وان افادت معناه، وخرج بقولنا طلب الكف الامر لانه طلب فعل، وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء الالتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد من النهي بالقرائن، وخرج بقولنا بصيغه مخصوصه هي المضارع ما دل على طلب الكف بصيغه الامر مثل دع اترك كف وكف ونحوها. يعني هذه الصيغ دع اترك كف هي ظاهرها انها نهي، ولكن لا يقصد بها نهي الاصطلاحي، انما هي تقع تحت طائله الامر، الامر الاصطلاحي هي امر بالطرف، تقول فلان دع فعل كذا او اترك فعل كذا، ها هذا ان كان نهيا ولكنه من الناحيه الاصطلاحيه يعد لي امرا، يعد لي امرا. نعم. قال رحمه الله: فإن هذه وإن تضمنت طلب الكف لكنها بصيغة النهي فتكون أمرا لا نهيا، وقد استفاد طلب الكف بغير صيغة النهي مثل أن يوصف الفعل بالتحريم أو القدر أو القبح أو يذم فاعله أو يترتب على فعله عقاب أو نحو ذلك. ما ترتب على فعله عقاب أو يرتب على فعله عقاب أو نحو ذلك. ما تقتضيه صيغة النهي. نعم. صيغة النهي عند الإطلاق تقتضي تحريم المنهي عنه، تقتضي تحريم المنهي عنه وفساده. فمن الأدلة على أنها تقتضي التحريم قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالأمر بالانتهاء عما نهي عنه يقتضي وجوب الانتهاء وبلازم ذلك تحريم الفعل. ومن الأدلة على أنه يقتضي الفساد قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود، وما نهى عنه فليس عليه امر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مردودا. ويعني الاصل في النهي التحريم مع فساد المنهي عنه، هذا الاصل. هذه قاعده تكون هامه يستصحبها طلب العلم في المنهيات، وبهذا يسير الفقه اصول، لذلك سمي هذا العلم باصول الفقه. أنت لما تبحث عن مسائل فقهية تحتاج إلى أصول تسير تحتها تستظل بها أو تتأسى بها، فهذا أصل من هذه الأصول، أن الأصل في النهي التحريم، والأصل في النهي عنه أنه فاسد من هذا النهي. فلما استقر على هذا الأصل إلى القريب. قال رحمه الله تعالى: وهذا وقاعدة المذهب في المنهي عنه هل يكون باطلا أو صحيحا مع التحريم كما يلي: أولا أن يكون النهي عائدا إلى ذات المنهي عنه أو شرطه فيكون باطلا. ثانيا أن يكون النهي عائدا إلى أمر خارج لا يتعلق بذات المنهي عنه ولا شرطه فلا يكون باطلا. مثال العائد إلى ذات المنهي عنه في العبادة النهي عن صوم يوم العيدين، ومثال العائد إلى ذاته في المعاملة النهي عن البيع بعد نزال الجمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة، ومثال العائد إلى شرطه في العبادة النهي عن لبس الظلم من ثوب الحديد تستر العورة شرط لصحة الصلاة، فإذا ستر لثوب مني عنه لم تصح الصلاة لعون النهي إلى شرطها. ومثال العائد إلى شرطه في المعاملة النهي عن بيع الحمل، فالعلم بالمبيع شرط لصحة البيع، فإذا باع الحمل لم يصح البيع لعون النهي إلى شرطه. ومثال النهي العائد إلى أمر طالب في العبادة النهي عن لبس الظلم لعمامة الحرير، فلو صلى وعليه عمامة الحرير لم تطول الصلاة، لأن النهي لا يعود إلى ذات الصلاة ولا شرطها. ومثال العائد إلى أمر خارج في المعاملة النهي عن الغش، فلو باع شيئا مع الغش لم يطول البيع، لأن النهي لا يعود إلى ذات البيع ولا شرطه. وقد يخرج النهي عن التحريم إلى معاني أخرى لدليل يقتضي ذلك. أولا الصور التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى اختلاف صور العائد، هل النهي يعود على باب العبادة أو على شرط يتعلق بالعبادة؟ ورغم هذه الأمثلة فذكرت مثال العائد إلى ذلك المنهي عنه في العبادة صوم يوم العيدين، هذا نهي عنه لذاته. والعلة كما بين أبو صالح بن جحيم والنبي إذن عائد إلى ذات العبادة قال لك الشارع لا تصم اليوم، إذا صمت فقد رضيت أمر شرع فتكون العبادة باطلة. فلو خرج من قال عيد الأضحى هذه السنة يوم الخميس وهو يوم الخميس يوم سنة فتكون مستحب، فقال الحرق عيد الفطر هذه السنة يوم الاثنين الأخير فصام لم يصح صومهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين يومين والنهي يعود إلى ذات العبادة. وفي المثال المتعلق بالمعاملات النهي عن بيع البيع بعد نداء الجمعة الثاني، ما المقصود بنداء الجمعة الثاني؟ أي النداء الذي يقع فيه يقع بعضه الخطيب ليش؟ أو النداء الذي يكون بعد صعود الخطيب على المنبر، النداء الذي يكون بعد صعود الخطيب على المنبر، وهذا المفترض أن يكون أولا، لأن يكون ملكا على قول البعض أنه تجاوز النداءين أو الأذانين في الجمعة. فهذا البيع والذي يكون بعد نداء الجمعة الأخير هذا لا يصح أن النهي عائد إلى ذات البيت. وكما قال الشيخ هنا في شطرين ومن كان عائد نهي الجمعة الثاني في نادي الجبال يريد الصلاة فيه وفي البلد أربعة مساجد مثلا، فدعا رسول الله المسجد الذي يريد أن يصلي فيه لم يؤذن، فنقول يصح بيعه لأنه غير مدعوم بلاغة الأمر، ولو كان يجمع الناس في أول المسجد يؤذن عدود بلاغة الأمر لكن لا يأذن، لأن الله قال إذا نودي لصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى أن لم ينادى أنه سيصلي في المسجد الثاني، يعني العبرة بهذا ليس أن يؤذن أي مسجد تتباين وتتفاوت المساجد الأذان، هذا قد يؤذن قبل هذا الخمس دقائق. فهل يعقد التحريم بنداء أو مسجد أو مسجد بين شيء لا ليس هذا المقصود، إنما يكون النهي بحقك على حق المسجد الذي عزمت أو أردت تصلي فيه، فتضطر تبيع أو شراء بأذان المسجد الذي ستصلي فيه، فيبدأ التحريم بأذان هذا المسجد وإن كان أذن المسجد قبله. نعم. طيب. شكرا. ويعني ذكر بعض ذلك الشيخ ما يتعلق بما يعود على شرط العبادة أو على شرط المعاملة من شرط العبادة مثل لبس الحرير. لبس الحرير محرم، حرام لذلك، إذا طلع لثوب الحرير فلا يعود على ذات العبادة، لا يعود على ذات الصلاة، إنما محرم الأمر آخر، يعني محرم نيابة الحرير الصلاة وخارج الصلاة، ليس لها علاقة بالصلاة. فهل تبطل الصلاة بلبس الثوب الحرير؟ على المذهب الذي لا نحن تبطل، لأن النهي هنا يعود على شرط العبادة، لأن من شرط الصلاة ستر العورة، إذا ستر العورة بشيء محرم فقد وقع في نهي يتعلق بشرط العبادة. هذا على المذهب، ولكن الشيخ رحمه الله رجح خلاف ذلك، حيث إن الصلاة تصح مع الإثم، يأتم بهذا إلا تطهر الصلاة. وهذه رواية عن الإمام أحمد وهو قول قوي يلزم النبي حتى لا قال الشيخ. وذكر أيضا مثلا يتعلق بالعائد على شرط المعاملة كما ذكر قال رحمه الله تعالى: وقد يخرج النهي عن التحريم الى معاني اخرى لدليل يقتضي ذلك، فمنها اولا الكراهه، ومثل لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يمسن احدكم ذكره بيمينه وهو يموت. فقد قال الجمهور إن النهي هنا للكراهة، لأن الذكر بضعة من الإنسان، والحكمة من النهي تنبيه اليمين. ثانيا الإرشاد، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: لا تدعن أن تقول ذكر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نعم. يعني يذكر الشيخ أن النهي قد يخرج عن التحريم وأصل فيه إلى الكراهة لقرائن ولأدلة دلت على ذلك، ومما ذكره حديث لا يمسن أو يمسكن أحدهم ذكره بيمينه وهو يقول، هذا الأصل فيه أنه للتحريم، يحرم عليك أن تمسك ذكرك بيمينك في ذكرك، لكن الشيخ يبين أن هذا يعني يخرج الى الكراهه لما جاء من الادله دلت على ان هذا عضو ايضا الذكر هو عضو من الاعضاء الذي لا يحرم ان يمس لذاته، ولعله يشير الى حديث طلق ابن علي ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك ساله طلق عن مس الذكر فقال انه ضعف منه. يعني وجزء من تعظم كبقيه العضويه يدك ورجليك لا يحرم ان يمس رجليك. وهذا ورد في اثار عن الصحابه. رجع ابن مسعود ضريره انه قال: لا لا يسيرني أو أنني أمس ذكري أو أمس ربتي أو أمس رقبتي، لا فرق بين هذا وذاك. لذلك ذهب من ذهب إلى أن مس الذكر بذاته لا ينقض الوضوء، وقول شيخ الإسلام هذه المسألة أنه إذا مسه بشهوة يستحب الوضوء لمظنة خروج المد. وهذا قول قواه الشيخ ابن تيميه رحمه الله تعالى كما يخشى المنكر لما جاء هنا. هذا بالنسبة للوضوء، أما بالنسبة لما ذكره الشيخ بالمثال أنه لا يمسك أحد، لا يمسك أحد ذكره بيمينه وهو يقول، النهي هنا خرج من التحليل ولا تكره هذه الا تفسيرها التي ذكرت في احاديث او في الاحاديث التي نهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم مس الذكر او امر بوضوء مس الذكر. فقال في حديث عمر من مس ذكره فليتوضا. وفي حديث ابي هريره اذا افضى احدكم بيده الى فرجه فليتوضا. فهذه الاحاديث ونحوها دلت على وجوب الوضوء مس الذكر، وانما خرج يعني انما خرج عن هذا عن وجوب الوضوء بحديث طلحة بن علي انه صلى الله عليه وسلم قال انما هو مطعم منك، فدل هذا على ان مسه في ذاته لا يوجب الوضوء. وكذلك فيما جاء في هذا الحديث جاء يمسك احدكم ذكره بيمينه ويقول هنا هذا النهي الاصل فيه التحريم، لكنه خرج من حيث الكراهه لعلة نفسه انه صلى الله عليه وسلم قال انما هو وضع منه، فدل على انه عضو كما قيل الله يمس كما قيل الاعضاء لا حرمه بذلك، وانما نهى عنه او نهى عن نفسه حال البول تنزيها لايش؟ نهى عن نفسه اليمين حال البول تنزيها لايش؟ اليمين ليس من باب تحريم مس الذكر باليمين، انما نهى عن ذلك تنزيها لليمين يعني عن مباشره هذا الامر حال النجاسه. هذا الذي اراد ان يزيله المصدق على الله انه قد يخرج النهي دون الكراهه لعله او لقرينه تدل على ذلك. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى ومما لم يذكر في الخطاب بالامر والنهي الذي يذكر في الخطاب بالامر والنهي هو المكلف وهو البالغ العاقل، فخرج بقولنا البالغ الصغير فلا يكلف بالامر والنهي تكليفا مساوي لتكليف البالغ، ولكنه يؤمر بالعبادات بعد التمييز تمييزا له على الطاعه ويمنع من المعاصي ليعتاد الكف عنها. وخرج بقولنا العاقل المجنون فلا يكلف بالامر والنهي، ولكنه يمنع مما يكون فيه تعد على غيره او افساد، ولو فعل المامور به لم يصح منه الفعل لعدم قصد الامتثال منه. ولا يرد على ولا يرد على هذا حجاب الزكاة والحقوق المالية في مال الصغير والمجنون، لأن إجابة هذه مربوط بأسباب معينة متى وجد سبب الحكم، فهي منظور فيها إلى السبب لا إلى الفاعل. والتكليف بالأمن والنهي شامل للمسلمين والكفار. نعم، يعني في كلام الصادق بين الشيخ أن المناطة في الأمر والنهي هو المكلف، وهنا هو المكلف البالغ العاقل، فخرج من هذا الصغير وليس بالغا، وخرج من هذا المجنون وليس عاقلا، فالصغير ليس مكلفا وكذلك المجنون، إنما يؤمر الصغير بالأوامر الشرعية إن كان ليس مكلفا به على سبيل الإجابة من باب التدريب والتعود، أن يعتاد عليه على الأحكام التكليفية الشرعية. ويقول إن أيضا الزكاة في مال الصغير، إذا وجد صغير عنده مال يملكه، ولا المال بلغ النصاب وحال عليه الحول، يجب إخراج الزكاة منه. إن كان الصغير ليس مكلفا بهذا، إنما المكلف بهذا وليه الذي يتولى ماله، لأن الصغير لا يتولى المال منه بنفسه. من يجب أن يكون هناك عليه ولي، لأنه يدخل في جملة السفهاء،